Book 2 95 Союзы 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 Сколько она уже не работает? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ С тех пор, как она вышла замуж? منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж. نعم, هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم. هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Они счастливы с тех пор, как они познакомились. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Когда она говорит по телефону? متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ Когда едет؟ هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ Да, когда она ведёт машину. نعم, أثناء ما هي تقود السيارة. نعم, أثناء ما هي تقود السيارة. Она говорит по телефону, когда ведет машину. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Она смотрит телевизор, когда гладит. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Она слушает музыку, когда занимается своими делами. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Я ничего не вижу, если у меня нет очков. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Мы берём такси, когда идёт дождь. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Если он скоро не придёт, мы начнём есть. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.